ومع ذلك لما بنقرا في تراجمهم لا نرى هذا الذي يجري الان او قبل ذلك او سياتي بعد ذلك ما بين طلبة العلم او ما بين الدعاة الى الله سبحانه وتعالى. ما كان يجري بينهم، كان اجتماعيين يختلف مع الامام احمد، وكان الشافعي يختلف مع مالك، ومع ذلك بنجد عبارات السماء والتبديل والتوفيق على لسان الامام الشافعي للامام مالك. مع ان الشافعي لما دخل مصر جاء من العراق ودخل مصر، اول ما جاء اعتزل ودخل بيته اكثر من شخص لا يعقد حلقات علم ولا مجالس ولا كلام. ليه؟ لانه كان يصرح بخلاف مالك في بعض المسائل. وكان ابن عبد الحجم هنا في مصر كان رافع راي المذهب المالكي، فالشافعي انزوى في بيته حتى حملوه على ان يخرج وان يسهر برايه وان يصرح بخلافه، وليس بعيد ان يخالف التلميذ شيخه طالما انه معه الدليل على ذلك. وكذلك خلاف الامام البخاري، اختلاف الامام مسلم مع البخاري في مساله اشتراط الاقامة، وهي مساله الامام مسلم كان كلامه فيها كالرعد والبرق بالنسبه للبخاري او بالنسبه لعلي بن المدين، والذي يطالع كلامه في المقدمه الصحيح يرى انه كلام قوي جدا وكلام غليظ لا يقال عاده من تلميذ وفي زي الامام مسلم لشيخ كبير جليل مثل الامام البخاري رحمه الله. لكن المساله عند مسلم كانت تتعلق بالسنه التي هي اغنى عنده من ملء الارض من امثال الامام البخاري. وكذلك الحق عند أهله أغلى من كل غالب في حد أبدا، مثل الحق شراف قلبه يقدم الحق على أي حال، يقدم أي أهل من الحق الذي يعتقد. كما كان ابن القيم يقول في الهروي، يقول إن شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. وهذا هو واجب مصر لدين الله تبارك وتعالى، أنت لا تهاجم أحدا قط. مسلم عمل كده وأطلق عبارات ظاهرة الشماعة على الإمام البخاري فيما يتعلق بالمسألة. من دروج الصدر مسلم إن إحنا لو تبنينا رأي البخاري هنضيع نص السنة. لا، ده أنا عندي بقاء نص السنة أولى من البخاري. ومع ذلك حفظ مسلم هذا الوجه للبخاري رغم خلافه في هذه المسألة، وإن كان لم يفرج للبخاري في الصحيح ولم يفرج محمد بن يحيى الزهري أيضا، كما يعني يقول الذهبي إن مسلم كان يمدح الحدة فلم يفرج حديث أبو الزهري معه. ولكن عندي ان البخاري ان مسلم لم يخرج عن البخاري ليه؟ لانه ادرك جل شيوخ البخاري، زي نفس المساله ليه البخاري مسلم ما خرجش عن الشافعي؟ قال لك ان الشافعي نظره صغيره وهم ادركوا اثنان الشافعي بل وازيد كمان. والمساله عندهم طالما انها نقاوه في نفس كده اجود ما عنده فما ينزلش، بالاثنان صار عنده فرصة أن هو يعلم بالإسناد لحم الجد لهذا الإسناد. في الإضافة لي أن الشافعي رضي الله عز وجل الأصحاب حفظوا ترجمته وحفظوا علمه وحفظوا أسانيده، بخلاف الأئمة الآخرين الذين لو لم يروى عنهم أمثال هؤلاء الأئمة لضاع حديثهم، زي قتيبة بن سعيد مثلا، زي عمرو بن علي الفلاس، وزي أبو هريرة الزهراني، وهؤلاء جميعا الذين لم تكن لهم عادة المصنفات وهم من الأئمة الثقات الكبار، فنراهم أن حفظ أحاديث هؤلاء مع دقتهم أولى. الى اخر يعني هذه المحامل التي ذكرها الخطيب الغزالي شيئا منها لكتاب جزء له اسمه الاحتجاج بالشافعي، وهو يجيب عن المساله لماذا لم يخرج الشيخان سيد الشافعي رحمه الله في الصحيح. قلت يا اخوانا ان الخلاف طالما انه معتبر فلا ينبغي ان يفسد الود بين الاخوان طالما انه معتبر. اذا كان الخلاف غير معتبر فقبل ان نهاجم هذا المتكلم ينبغي علينا ان نراسله اذا كان ذلك ممكنا، او ان نخاطبه في المره الاولى باعتقاد اهل العلم على قانون اهل العلم انه هو راينا كذا وكذا وهذه المساله فيها خطا من وجوه 1 2 3 4 5 وننتظر رد هذا الانسان والله رجع الى الحق واتى يبقى الحمد لله ما جمعنا عليه وكتبناه وخلاص، انما وجدناه بعيد في ضلاله يعمى وماشي بقى في سوق المدى وعمال يكتب ويرد بالذي هي اوحد او الذي اخبث، الى في الحاله دي احنا ايه نقدر نعذبه ونقدر نرد عليه. وإذا جد احنا عملنا العليم، ايه؟ ان احنا مسينا على قانون العلم في المسألة، قانون العلم اللي هو تحت نظرة في قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيح، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لذاتي ورسوله ولكتابي ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإئمة المسلمين وعامتها هذا حق مدخول لكل المسلمين، ان احنا الأول نذكره بالله ونرده الى الحق ردا جميلا بلا تسميع ولا تدريب ولا كذب ولا سلب الاعراض الى اخره. فاذا كان عند الرجل حجه قد يكون عنده شبهه